يعافي المسلمين منها. اللهم وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوفقهم للتمسك بالسنة والاكتفاء بها والحذر من البدعة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.